بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. نحن الآن في الحلقة الثانية من حلقات أو من سلسلة حلقات شرح ديوان المتلبي. كنا في الحلقة الأولى قد عرضنا بشكل عام لمولد أحمد بن حسين المتلبي، وعرضنا للكتب التي ترجمت له، الكتب التي تحدثت عن ترجمته. ربما أغفلت بعض هذه الكتب، لكن أنا عرضت ما في مكتبتي من هذه الكتب، عرضت ربما 10 كتب تترجم للمتلبي. في هذه الحلقة أيضا لن نبدأ بشرح المتلبي، ربما بشرح شعر المتلبي، ربما نبدأ بشرح شعره أو ديوانه من الحلقة الثالثة القادمة بإذن الله تعالى. اليوم أو في هذه الحلقة سوف نتحدث عن شروح ديوان المتلبي، الذين شرحوا ديوان المتلبي. في الحقيقة لم يحظى شاعر في التاريخ أيضا بشروح كما حظي ديوان المتلبي. يعني بعض الشعراء، على سبيل المثال كديوان حسان بن ثابت، شرح شرحين أو 3، أو ربما لو قلنا لن تزيد شروح ديوان حسان بن ثابت عن 10، ولو ذهبنا إلى ديوان امرئ القيس ربما لن نجد أكثر من 10 شروح لديوانه، ولو ذهبنا إلى المعلقات 7 للزوزري مثلا، أو المعلقات 10، أو من جمع المعلقات 10 أو 7 كانت ثم شرحها، فلن تجد شروحا كثيرة. ستجد مثلا شروحا مشهورة لكنها لن تكون كثيرة. ما حظي شاعر في التاريخ أيضا بشروح لديوان شعره مثل ما حظي ديوان المتلبي. وما حظي شعر بالتداول والأخذ والعطاء والنقاش والاحتداد والاحتدام في النقاش مثلما حظي الشعر المتلبي في حياته وبعد مماته. يعني كان الناس يتجادلون في شعره ويعني يأخذون ويعطون ويزيدون وينقصون ويبينون المساوئ والمعايب والمحاسن والجمال في شعره، وهو حي بينهم ولربما كان يجلس بينهم. ولذلك هذا التنازع على شعره، هو شخصية استثنائية بلا شك، المتلبي شخصية استثنائية بلا شك. هذا التنازع على شعره عبر عنه ببيت واحد، قال: أنام، في قصيدة الميمية المشهورة، أنام ملء عيوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. يعني ويسهر الخلق بسبب الذي قلته ويختصم فيما قلته، ويتجادلون هل أنا عنيت هذا أم عنيت هذا. فهو قال ذلك عن شعره في حياته وصدق، وإلى اليوم الناس يعني يتجادلون في شعره ويختصمون. إذن فالذين شرحوا ديوان المتلبي قديما وحديثا كثيرون. اليوم في هذه الحلقة سوف أعرض لها ربما من أقدم الشروح صديقه اللي هو ابن جني، الذي قال عنه: ابن جني أعلم بشعري مني. ابن جني كان مع المتلبي في بلاط سيف الدولة، ومعلوم أن المتلبي انتقل إلى بلاط سيف الدولة عام 337 هجرية، وغادره عام 346 هجرية إلى كافور الرشيدي. طبعا في مرحلة وسطية ما بين سيف الدولة وكافور الرشيدي كانت في دمشق، لكنها قليلة جدا. فهو عاش 9 سنوات في بلاط سيف الدولة، وكان من نحويي بلاط سيف الدولة ابن جني. فكان يقول: ابن جني أعلم بشعري مني. وكان محبا ابن جني للمتلبي، في حين أن ابن خالويه مثلا كان كاره المتلبي. الحقيقة كارهو المتلبي أكثر من محبيه. والسبب قد لا يخفى على أحد أن شاعرا بلغ من العظمة والمنزلة ما بلغه المتلبي سوف يكثر حاسده، وكل ذي نعمة محسود كما يقولون. فابن جني يقال إن له شرحان، إن له شرحين، وهو من أقدم الشروح: الفسر الصغير، وهو كتاب واحد في مجلد واحد في جزء واحد ربما لا يزيد عن 250 صفحة، وشرح أبياتا مفردة للمتنبي فيه. ثم بعده كتب الفسر الكبير، والفسر الكبير حققه هذه النسخة أو هذا الجزء الأول منه حققه الدكتور رضا رجب، وحققه في 5 مجلدات، وهو استفاض في الشرح فيه استفاضة كبيرة، وعرض لمسائل النحو والصرف والبلاغة وغيرها. طبعا هو ليس بلاغيا، ونحوي أكثر منه بلاغي. لكن ابن جني طبعا يعني له كتب في التباديل في اللغة العربية وفي أبنية الكلمات يعني لم يسبقه إليها أحد. فعندما يثني على المتنبي يثني عليه عالم يثني على شاعر مبدع. فماذا بقي لأولئك الذين ربما يغمزون في قناة المتنبي؟ طبعا احنا لا نقول غمز في قناة المتنبي يعني نقد شعر المتنبي ببيت هنا او بقصيدة هناك او بأبيات هنا او هناك، هذا يحدث. يعني كل شاعر له من شعره الجيد وله الرديء، ولكن المتنبي كما قال ايضا القاضي الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه، قال غلب جيده سيئة او رديئة وانت تعثر. وكان يضرب مثالا بينه وبين ابن الرومي، فقال ابن الرومي أنت لا تعثر في القصيدة ربما تزيد عن 100 بيت، لا تكاد تعثر فيها على بيت واحد جيد، وإنما هي إيش؟ أنت تنتظر فقط أن تنتهي القصيدة وتعد فيها قوافي وتعد فيها أبيات. هذا كلام الجرجاني، القاضي الجرجاني في الوساطة على شعر ابن الرومي. ابن الرومي صحيح مكثر، ديوانه 7 مجلدات، لكن شعر المتنبي تكاد تقف أحيانا عند كل بيت فتجد فيه معنى لطيفا أو صورة عميقة أو حكمة بالغة أو فلسفة عالية وهكذا. فقال هذا القضية أنه في عنده رديء وفي عنده جيد، هل عند كل شاعر، لكن كم نسبة الجيد إلى الرديء؟ إن النسبة الجيد إلى الرديء هي عند المتنبي ربما أكثر شاعر يغلب جيده رديئه هو المتنبي. طبعا هذا من جملة النقص التي تعتري البشر، لكن نحن نقول إنه شاعر مطبوع، إنه شاعر عظيم. إذن من الشراح لديوان المتنبي ابن جني، وهو من أولهم أو من أوائلهم، وكتب شرحين، شرح الفسر الصغير وشرح فيه أبيات مفردة، ثم شرح الفسر الكبير. وطبعا الفسر الكبير هو صادر عن دار الينابيع أتوقع في الشام، يعني ليس موجودا عندنا، فأنا مصور تصوير ليس لدي نسخة أصلية منه. من الشروح التي تلت شرح الفسر، في عندنا شرح معجز أحمد 4 مجلدات، وهذا معجز أحمد طبعا معجز أحمد للمعري، والمعري جاء بعد المتنبي ربما 50 عاما، هو في مطلع القرن 5 الهجري ولد المعري، فهو بعد 50 سنة من وفاة المتنبي. وشرح ديوانه في 4 مجلدات، حققه الدكتور عبد المجيد الدياب. وشرح أبي العلاء المعري لديوان المتنبي سماه معجز أحمد، وطبعا في إشارة خفية إلى أن كلامه إعجاز، وهو اسمه أحمد، المتنبي اسمه أحمد بن حسين، فهو إشارة إلى أن المتنبي في شعره مثل معجز أحمد النبي اللهم صل على سيدنا محمد، يعني إشارة ربما فيها مبالغة صحيح، لكن إشارة إلى أنه هذا في الشعر يعني يشبه ذاك في النبوة، مع يعني التحفظ على بعض الألفاظ. المتنبي المعري شاعر كبير طبعا، صحيح أنه لم يمدح أحدا مثل ما فعل تقريبا، يعني ليس مداح، ليس معروف أنه مداح ولا هجاء حتى، شاعر فيلسوف وحكيم، لكن الذي ارتقى به ليس جودة صياغة شعره باعتقادي، إنما مواضيعه الفلسفية التي ذهب إليها، مثلا من تحريم أكل الذبائح، فلا تأكل ما أخرج الماء صافيا ولا تبغي قوتا من غريض الذبائح، هذا أبو العلاء المعري يقول لك لا تأكل لا سمك ولا شيء يذبح، لأنه أنت كيف تزهق روحا، يعني فلسفة طبعا، وفلسفته في الموت والحياة في قصيدة الدالية غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم مشادي، طبعا أبيات كلها حكمة كلها فلسفة، فلسفة عميقة. لما يقول مثلا صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. عند شرح معجز أحمد للمعري يشرح فيه ديوان المتنبي، سأتوقف عند بيت لما شرحه، أتوقع هكذا قرأت لما شرحه قال إنه يعنيني بذلك، البيت للمتنبي يقول فيه أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، فيقول إنما قصد الأعمى أو بالأعمى أنا، أو قصدني بكلمة الأعمى. طبعا هذا غير طبيعي، لأنه قلنا إن أبا العلاء المعري جاء بعد المتنبي 50 عاما، فكيف يكون قصد وقد مضى على وفاته يعني 50 عاما أو يزيد، أو يزيد على ذلك. فقال لعله قصدني بقوله أن الذي نظر الأعمى، لأن أبا العلاء المعري كان أعمى، كان ضريرا، طبعا لم يكن أكمه، لم يولد أعمى، لكن يقال أنه عمي في الرابعة. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صموا. من الشروح أيضا، هذا الشرح الذي بين يديه هو شرح الواحدي، وهو طبعة قديمة بالمناسبة، طبعة برلين عام 1861. طبعا شرح الواحدي لا يفعل ما فعله يعني الآخرون من التعرض لقضايا النحو والبلاغة والغريب في المعاني وكذا، ومفعل أيضا من جاء بعده، لكن دعوني أقرأ لكم فقط نموذج لشرحه حتى نعرف أسلوبه في الشرح. مثلا يقول: ما زال هذه القصيدة اللامية التي مدح فيها المتنبي بدر بن عمار، قال: أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المصقولة، وقعت على الأردن منه بلية نضضت بها هام الرجال فلولا، يطأ الثرى مترفقا من تيه فكأنه آس يجس عليلا، ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زائره والنيلة. فيقول مثلا لما يصل إلى بيت في هذه القصيدة يقول: ما زال على بيت المتنبي، والآن سأقرأ شرح الواحدي، يقول: ما زال يجمع نفسه في زوره حتى حسبت العرض منه الطول، عاد، شوف الشرح، عاد إلى وصف الأسد فقال: ما زال يجمع قوى نفسه في صدره حتى صار عريضا في قدر طوله، وكذلك يفعل الأسد إذا أراد الوثوب على الصيد. بعدين ينتقل للبيت بعده، فهو يشرح شرحا مبسطا أو شرحا عابرا، يعني لا يقف عند الصور ولا عند الكناية ولا عند المجاز ولا عند ما وراء المعنى ولا عند المسكوت عنه ولا عند المحذوف ولا عند التقديم والتأخير ولا عند الغريب ولا عند جذور الكلمات ولا عند العروض ولا عند أي شيء من هذا، يشرح بشكل بسيط. هذا إذن شرح الواحد لديوان المتنبي، هذا الشرح الثالث. أنا سبيل مثال للحصر أنا أقدم لكم الشروح التي عندي. أيضا في عندنا شرح مشهور شوي، هذه طبعة قديمة إله، شرح البرقوقي. هذا البرقوقي بالمناسبة شرح حديث، يعني طبعا في شرح الإفليلي. البرقوقي شرحه ربما في العشرينيات أو في الثلاثينيات من القرن المنصرم، وهذه الطبعة بجزء الطبعة الثانية من شرح ديوان المتنبي للبرقوقي. والبرقوقي يعني ذهب مذهب العكبري في الشرح، فقد تعرض يعني لقضايا النحو والبلاغة وغيره، يعني ذهب إلى بطون الكلمة وذهب إلى ينابيع المعنى عند المتنبي، لكنه شابه. أنا رأيت أنه أخذ بشكل كبير من العكبري. والبرقوقي صنع الشيء ذاته أيضا، لكن بأقل قليلا من التوسع، مع ديوان حسان بن ثابت، فأيضا شرحه. يعني مثلا إذا أردت أن أقول أن أذهب إلى بيت من شرح مثلا: متفرق الطعمين مجتمع القوى فكأنه السراء والضراء، يقول: فيه حلاوة لأوليائه ومرارة لأعدائه، فهو متفرق الطعمين مختلفهما فكأنه السراء والضراء. يعني بتجد ربما لو ذهبت إلى العكبر ستجد مثل هذا الكلام، فأحيانا هناك تشابه ما بين شرح البرقوقي لديوان المتنبي وشرح العكبري. وهذه الطبعة جديدة من يعني حديثة من شرح ديوان المتنبي للبرقوقي. هناك أيضا من الكتب القديمة، نسيت أن أقول ذلك، النظام في شرح ديوان المتنبي أبي الطيبي وأبي تمام، هذا لابن المستوفي، وابن المستوفي متوفى سنة 637 هجرية، تقريبا في نفس العام تقريبا إذا لم تخن الذاكرة، الذي مات فيه الذهبي الحافظ الذهبي. وهذا النظام يعني طريقته جديدة في الشرح، هو يأخذ بيتا مثلا يأخذ بيتا للمتنبي ويذهب إلى كثير من الذين حاموا حول هذا البيت، ثم يأخذ أيضا بيتا لأبي تمام ويشرحه بطريقة نفسها. فالنظام في شرح ديواني أو في شرح شعر المتنبي وأبي تمام هذا 13 جزء، هذا الجزء الأول منه لابن المستوفي. وهناك أيضا الفتح على أبي الفتح، لأنه هذا يعني ابن فورجة، هذا متوفى تقريبا في منتصف القرن الخامس الهجري، هو ولد عام 400 هجرية. والفتح على بالفتح يعني يستدرك على أبي الفتح المقصود بن جني، إنه بالجني أبو الفتح بالجني، فهو يستدرك عليه بعض شروحه أو بعض معانيه أو بعض ما وقف عنده. هذا أيضا من الشروحات القديمة. الحديثة قلنا البرقوقي، وعندنا الشروحات الحديثة ديوان المتنبي بشرح عبد الوهاب عزام، وعبد الوهاب عزام شوي هو حديث لكنه سبق كثير من الشراح الحديثين، سبق محمود شاكر مثلا، سبق البرقوقي وغيرهما، هذا وسبق طه حسين في الحديث عن المتنبي. هذا ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح عبد الوهاب عزام. في الحقيقة شرح عبد الوهاب عزام بسيط جدا، يعني أحيانا لا يتعدى معاني كلمات وأحيانا لا يشرح، يعني هو فقط جمعه، يعني الشرح فيه بسيط عابر، يعني لا يعطيك المعنى، فهو فقط للاستئناس بما كتبه المتنبي في هذا الديوان. من الكتب طبعا هذا ليس شرحا، اللي هي المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافة لشيخنا محمود محمد شاكر، ليس شرحا للديوان، لكنه وقوف شحيح ضاع في ترب خاتمه كما قال المتنبي، عند حياة المتنبي وعند العصر الذي عاش فيه المتنبي وعند سبب تسمية المتنبي بهذا الاسم، وعند طبعا خرج بنتائج ربما تكون غريبة أحيانا في أن المتنبي كان من الأشراف، ليس كما شيع أو كما أشاعوا عنه بأنه كان ابن سقاء وابن عبدان أو ابن عيدان، إنما كان هو من الأشراف العلويين ودرس في مدرسة الأشراف العلويين وأرضعت امرأة علوية، وربما ذهب إلى أنه شيعي أو قرمطي أو ما شابه. وبعضهم في كتاب المتنبي يسترد أباه لعبد الغني الملاح ذهب إلى أن المتنبي هو ابن الإمام المهدي، وأن أباه ليس معروفا لأنه أخفي، وهذا طبعا يعني بناء على سرديات تاريخية أو مرويات تاريخية فيها شيء من الصحة، خلطها كثير أو شابها كثير من الزيف أو ربما أو النحل ربما. من الجميل إن هو وضع في هذا الكتاب 4 تراجم للمتنبي لم تنشر، مثلا ترجمة المتنبي للربعي أو للربعي، وترجمة المتنبي لابن العديم. الربعي ترجم له، طبعا الربعي متوفى 420 هجرية، عاصر المتنبي، هو مولود 328، يعني المتنبي لما مات كان عمره هذا الربعي ربما 27 عاما، يعني كان شابا وكان يعرف يعني صيت المتنبي. مثل القاضي الجرجاني، القاضي الجرجاني ولد قبل المتنبي ربما ب15 عاما أو ب10 أعوام، وتوفي بعده ب15 عاما، فهو يعني المتنبي عبره حياته كله، هو أتوقع ولد 293 وتوفي 375 هجرية، يعني عاش حوالي 75 عاما أو 77 عاما، والمتنبي عاش 50، هو عاش قبله 15 سنوات ومات بعده بحوالي 15 عاما. هذا مين؟ القاضي الجرجاني. فلما يكتب عن المتنبي بيكتب عن واحد عايش وعاصر معه. إذا هذه الترجمات لمن أراد أن يعرف ترجمة المتنبي ويقرأ عن حياة المتنبي قبل أن نشرع في الحلقة الثالثة القادمة في شرح ديوان المتنبي، ممكن أن يذهب إلى ترجمات المتنبي، زي ترجمة المتنبي للربعي وترجمة المتنبي لابن العديم. ابن العديم 558 إلى 660 هجرية، وترجمة المتنبي لابن عساكر، أتوقع ترجمة المتنبي لابن عساكر في تاريخ دمشق الذي عرضته لكم في الحلقة الأولى، وترجمة المتنبي للمقريزي من كتابه المقفى، ليس من كتاب خطط المقريزي أو الخطط المقريزية. أنا بحثت في يعني كتاب الخطط المقريزية فلم أعثر على ترجمة المتنبي في الخطط المقريزية، إنما ترجم له في المقفى، وأعتقد بأنه كان مهتم بتاريخ مصر، هو ترجم للفترة التي عاش فيها المتنبي في مصر. هو عاش 3 سنوات في مصر، وخرج من عند سيف الدولة 346 هجرية، ومكث قليلا في دمشق، ثم ذهب إلى القاهرة عند كافور الرشيدي، إلى الفسطاط عند كافور الرشيدي، وعاش من 346 إلى 349 هجرية، ثم غادره 349 أو 350 هجرية، يعني لم يمكث 3 أو 4 سنوات عنده. طيب أخيرا، طبعا هو ليس آخر شرح لكنه شرح مهم جدا بالنسبة لي، هو شرح العكبري. شرح العكبري بالمناسبة هو من أهم الشروح، وربما أسير الشروح اليوم. صحيح أنه ليس جديدا، وصحيح أن بعض القراءة فيه قد تكون يعني صعبة وتحتاج إلى إعمال ذهن، إلا أنه من الشروح المهمة والشروح السيارة، ربما أهم شرحين للمتنبي باعتقادي، شرح الفسر الكبير لابن جني، وشرح لابن جني، وشرح التبيان في شرح الديوان اللي هو شرح العكبري. أنا سأعتمد في شرحي في حلقات القادمة بشكل ربما قوي أو رئيس على هذا الشرح، يعني سأعود إليه بين الفينة والأخرى، ويعني أرجع إليه في المعاني أحيانا وأحيانا في التوسع في المعنى. ما أريد قوله، وهذا تقريبا ما أردت أن أقوله في هذه الحلقة عن شروح ديوان المتنبي، لكن ما أردت أن أقوله أن الذي الإضافة التي سأضيفها في شرح ديوان المتنبي بالإضافة إلى ما قلته في الحلقة الأولى هو إسقاط قصائد المتنبي أو أبيات المتنبي على واقعنا الحالي، لأنه الشعر الذي في حادثة ما في موقف ما يجعلك تستشهد ببيت للمتنبي، فمعنى ذلك أن هذا البيت استطاع أن يعبر تلك السنوات 1100 سنة، يعني يعبر 11 قرنا ويأتي إلى زمانك الذي تعيش فيه لكي ينهض على قدميه وتنطق به في موقف معين. فمعنى ذلك أنه شعر سيار أو شعر خالد أو شعر فيه صفة الخلود، وهذا في الحقيقة من أهم ما يميز شعر المتنبي، أنه شعر لم يمت. يعني كم قصيدة حتى لكبار الشعراء، الفرزدق والجرير والأخطل ماتت، يعني شعر المتنبي عاش زمنا أطول وسيعيش زمنا أطول، وعدد قصائده السيارة أكثر من أي شاعر آخر. ولو أنت اليوم ذهبت لتسأل شخصا كم يحفظ من الشعر، يعني لو وجدت شخصا يحفظ 1000 بيت من الشعر فستجد نسبة كبيرة منها 100 بيت أو يزيد للمتنبي، ولو وجدت شعرا أو شخصا يحفظ 100 بيت من الشعر فستجد 10 أبيات أو يزيد منها للمتنبي، ولو وجدت شخصا يحفظ 10 أبيات فقط فستجد 2 أو 3 أو يزيد للمتنبي، ولو لم تجد إلا شخصا أو لم تجد شخصا يحفظ إلا بيتا واحدا فسيكون هذا البيت المتنبي. فالمتنبي يختصر الحالة العربية، الحالة الشعورية العربية، الحالة النفسية العربية، يعني أذكر ذلك من خلال عندما نسير مع شرح ديوان المتنبي. المتنبي في الحزن تجده معك لما يقول مثلا بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. في الطموح تجده معك، أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، أو مثلا إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. في الإباء وفي عزة النفس وإني لمن قوم تجده معك، وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. حتى في الغزل، مع أنه لم يكن شاعرا غزلا أو لم يكن غزله لذاته لذات الغزل أو من أجل أنه يحب، لم يكن كذلك، إلا أنك تجده معك. لما يقول مثلا لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. القصيدة طبعا طويلة، أنا لا أريد أن أذكرها في هذه الحلقة، سيأتي وقتها عندما نشرح ديوان المتنبي. أو عندما يقول مثلا يبن لي البدر الذي لا أريده ويخفين بدرا ما إليه سبيل، وهكذا من قصائده التي ذهبت أمثالا، ربما أبيات كثيرة صنعت هذا الصنيع. إذن نحن إذن على موعد إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثالثة سوف نبدأ بشرح ديوان المتنبي، وسنبدأ بترتيب القصائد على الروي. ومعنى ذلك أننا سنبدأ بالقصائد التي تبدأ بروي الهمزة، والروي معناته القافية في بعض التعاريف، أو الحرف الأخير في القصيدة، أو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة. سنبدأ بروي الهمزة ثم روي الباء والتاء وهكذا حتى نصل إلى الياء في هذه الطريقة، ليس ترتيبا زمنيا كما فعل أتوقع أبو العلاء المعري، وكما فعل كثير من مثل ما فعل أيضا عبد الوهاب عزام، ذهب من الصبا أو بعض الدواوين ذهب من شعر الصبا إلى آخر قصيدة قالها، وبعضهم ذهب إلى المواضيع قصائد المدح والقصائد، وبعضهم ذهب إلى المواضيع المرتبطة بالجغرافيا فقال مثلا سيفيات المتنبي وكافوريات المتنبي وهكذا. نحن سنذهب منهجا واحدا، سيكون هذا المنهج في الشرح بناء على روي القصيدة، أي الحرف الأخير في القصيدة. هذا إن شاء الله تعالى ما سنفعله ابتداء من الحلقة القادمة، الحلقة الثالثة. ألتقيكم على خير وبركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.